بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الحج والعمرة، وقفنا عند أركان الحج، وأركان الحج عند جماهير أهل العلم أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعا، وهو ركن من أركان الحج عند جماهير أهل العلم وشرط لصحة الحج، ومن تركه فسد حجه عياذا بالله تبارك وتعالى. والإحرام له أنواع ثلاثة، له أنواع ثلاثة: الإفراد، وهو أن ينوي الإنسان وينوي بالحج فقط عند إحرامه قائلا لبيك اللهم بالحج، ثم يأتي بأعمال الحج وحدها وليس عليه دم أو ليس عليه أن ينحر بديا بإجماع أهل العلم. الفراد وهو أن يميل وينوي في الحج والعمرة معا قائلا لبيك حجا وعمرة. فيأتي بهما في نطق واحد ويدخل الحج على العمرة قبل القوارب. والجمهور جمهور أهل العلم قال إنهما يتداخلان فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويجزئه ذلك عن الحج والعمرة، بخلاف أبي حنيفة قال يطوف طوافين ويسعى سعيين. والقارن يجب عليه أن ينحر هديا بإجماع أهل العلم أيضا. والتمتع النوع الثالث من الإحرام، وهو أن يمل وينوي بالعمرة فقط في أشهر الحج. قائما لبيك عمرة، ويأتي مكة فيؤدي مناسك الحج العمرة ويتحلل ويمكث في مكة، ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله في نفس العام. ويجب على المتمتع أيضا أن ينحر هديا بإجماع أهل العلم. ولا خلاف في أن الحج كان عند بدء الأمر عند مع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جائزا بأنواع ثلاثة، فكان الصحابة منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد كما في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خيره في ذلك كما في حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. ثم بعد هذا التخيير نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمتع من غير أن يعزم عليه كما في البخاري ومسلم. قالت عائشة نزلنا صرف مكان قريب من سنعين، فخرجنا إلى أصحابي فقال من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وحديث كثير. لكن اختلف أهل العلم أي الإحرام أفضل، أو هذه الأمثال الثلاثة القارن أو المتمتع. جماهير أهل العلم بجواز الثلاثة، لكن اختلفوا في الأفضل. فالذي قال بأن الإفراد أفضل مالك والشافعي وعمر قبل هؤلاء هذان الإمامان من الصحابة عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عن الصحابة جميعا، حتى قالوا أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع لكماله، وأن الإفراد جائز من غير الكرامة قالوا بذلك. ومن قال بأن القرآن أفضل وهو مذهب الحنفية والثوري ورواية عن الإمام أحمد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أهل وقال لبيك عمرة وحجا. ومن قال أن التمتع أفضل هو مذهب أحمد في الرواية الأخرى والإمام الشافعي في الرواية الأخرى ومذهب أهل الظاهر وابن القيم قبل هؤلاء الأئمة، يروى عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وجماعة من السلف في قول آخر لعائشة ولابن عمر. كما في البخاري ومسلم حديث من حديث عائشة تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الحج وتمتع الناس معه. لكن التفصيل وهو القول الرابع الصيام شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاصة كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال أنه إذا أفرد الحج بسفر يعني بسفر والعمرة بسفر فهو أفضل من القران والتمتع الذي يكون في سفر واحد. وقال أما إذا أراد أن يجمع بين النسكين الحج والعمرة بسفر واحدة وقدم إلى مكة في أشهر الحج ولم ينسك الهدي فالتمتع أفضل. وقال وإذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفر واحدة وينسك الهدي فالقران أفضل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن وساق الهدي ولم يكن ازواجه ساقوا الهدي. وهذا تفصيل وجيه والامر واسع كما يقول اهل العلم. لكن اهل الحرم ليس لهم الا الافراد فقط، أباح الله التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ولم يكن مسكنه في مكة ولا الحرم على أصح أقوال أهل العلم. قال ربنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وتبعكم إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا أحرم بالعمرة المحرم وحدها في أشهر الحج ثم بدأ له أن يدخل على أعمال العمرة الحج فيصير قارنا جاز له عند جمهور أهل العلم بشرط أن لا يكون قبل الطواف، فلو شرع في الطواف ولو بخطوة واحدة لا يجوز إرسال الحج عن العمر كما قال الجمهور. أما إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة فذهب الإمام مالك والشافعي في الرواية الكثيرة والجليلة وأحمد أنه لا يصح ولا يصير قارنا، واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أحرم إحراما مطلقا من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة لعدم علم بها، أو أحرم في إحرام شخص يعرفه أو معه بالسفر، فهذا جائز ويصح إحرامه عند جمهور العلماء، ولا يجوز له مجاوزة الميقات بدون إحرام كما قلنا، لأن الإحرام من الميقات ركن. فلا يجوز أن يجتاز الإنسان الميقات بدون أن يحرم. كما أجمع على ذلك أهل العلم. قالوا فإذا فإن جاوز ثم أحرم بعده فقد أثم بذلك، ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه ثم يتم نسكه ولا دم عليه إن كان عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك، سواء كان ركنا كالوقوف والسعي أو سنة طواف القدوم وغير ذلك. وقال الإمام مالك وابن المبارك وأحمد رحم الله الجميع لا يسقط عنه الدم بالعود، يعني اختلف حتى قالوا لو اجتاز الميقات ثم رجع إليه يكون عليه دم. والجمهور على خلاف ذلك، قالوا إن عاد نسقه صحيح وليس عليه دم، أما إن لم يعد إلى الميقات يحرم منه عليه الإثم وعليه دم عياذا بالله تبارك وتعالى. وأجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه، لكن قالوا من مر بميقاتين، إذا مر مثلا الشامي أو المصري بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى الجحفة ميقاته الأصلي فلا يجوز له أن يغسل إحرامه، وعليه أن يحرم من ذي الحديث الفليتة عند جمهور أهل العلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ويجوز للمحرم أن يستر عند إحرامه التحلل متى حدث عن إتمام مثل شيء من مرض أو خوف أو نحو أو عدو أو غيره، قائلا اللهم محلي حيث حدثتني كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. فإذا اشترط جاز له أن يتحلل من إحرامه إذا خبث ولا دم عليه، أما إذا لم يشترط فإذا حدثه عارض من مرض أو عدو أو خوف أو كذا أو كذا لزمه دم، يعني الشرط يخرجه من الدم وعدم الشرط يلزمه بالدم. قال ربنا فإن أحصرتم فما استيسر من الدم. سنن الإحرام كثيرة، أولها الغسل عند الإحرام والتطيب على البدن قبل الإحرام، لكن قال كما في الحديث الذي في أبي داود سند صحيح حديث عائشة قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنمض جباهنا بالسر المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. وهذا التطيب للنساء له لون وليس له رائحة، لأن استعمال الطيب للمرأة لا يجوز بإجماع العلم كما ذكر ذلك النووي في المجهول. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تعثرت المرأة تمرت على قوم فشموا ريحها هي كذا وكذا، يعني ذلك. لكن هذا الطيب الذي يجوز في الإحرام الذي له لون وليس له رائحة، والله تبارك وتعالى أعلم. وأن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، أما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب لكن لا تلبس النقاب ولا القفازين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين الذي يوضع في الكف. وهذا دليل على أن الأصل في النساء أن تكون منتقبات تغطي جميع جسمها، كما نقول عند المصريين يستثى الرقم، كما صح على السنن في السنن: المرأة عورة من شعر بطنها من أظافر قدميها إلى شعر رأسها كلها. ويسن الصلاة في وادي العقيق لمن مر به، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك يقول عمر في حجة، كما في البخاري. ويسن الصلاة في مسجد ذي الحليفة لمن مر به أيضا، كان صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين كما في صحيح مسلم. والجمهور أخذوا من حديث ابن عمر الذي فيه كان صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام ويكونا نافلة. وهذا مذهب كافة أهل العلم. والثالث من سنن الإحرام هي صح نية الإحرام قد عقد بعد صلاة فريضة أو نافلة، يعني الأفضل أن ينوي الإنسان بالإحرام بعد صلاة فرض أو نافلة. وكثرة الحمد والتسبيح والتكبير قبل الإجلال كما في حديث أنس: ثم ركب حتى اكتظ لي على الليلاء أحمد الله وسبح وكبر ثم هل بحج وعمرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. وأن يستقبل السبل عند الإله، وأن يرفع صوته بالتلبيه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيه، كما في الحديث السند الصحيح هو عند الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو سنة وأمر مندوب عند جمهور أهل العلم وواجب عند الظاهريين. وأجمع العلماء على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها. وأكثر أهل العلم إلى أنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بصدر ما تسمع به نفسها ومن بجانبها فقط. والحائض والنفاس تهل وتلبي، لأن الحائض والنفاس لا يمنعان الإحرام بالحج، ويستحب لهما الاغتسال، وكذلك تهل الحائض والنفاس بعد اغتسالهما. فعن عائشة قالت: لقد أسماء بنت عمير لمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهيئ كما في المسلم وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت. والتلبية مما يفعله الحاج كما قال الإمام الشافعي في الأم. والحديث الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج ولا تطوفي بالبيت، عندما قال لعائشة في البخاري ومسلم. وصيغة التنبيه تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ويستحب الاكثار من التنبيه من حين الاحرام عندما يحرم فما بعده الا في حال ركوب النفس ونزول الصعود على كل حال حتى يرمي جمرة العقبة عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، فيلبي أثناء الصعود والنزول وفي الطريق وهو يمشي إلى عرفات وحين الإصابة من عرفة حتى يرمي الجمرة كما قلنا. ثم نقف عند هذا القدر عند محظورات الإحرام، صلى الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويرزقنا حج بيته الكريم وإياكم وجميع المسلمين. في الحديث عن الله أقول ما تسمعون.